إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد بدأنا الجمعة الماضية بتوفيق الله وإرشاده ما بدأناه في سورة الشرح أو سورة الانشراح، وقلنا أن الله عز وجل قال: وعسى بالظاهر ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وتحدثنا في مقدمة السورة عن سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقلنا أن الآيات موجهة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن شاء الله عز وجل أن يجعل في القرآن لكل مؤمن حظا ونصيبا من الآيات، وإن كان الأمر موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المسلم له من عطاء ربه ومن قيد رحماته الحظ والنصيب. بداية سوف نتحدث عن الشرح، وقلنا أن الشرح معناه التقطيع أو معناه التوسعة، ولكن قبل أن ندخل إلى الشرح وكيف يشرح الصدر ولماذا سميت بسورة الشرح، قبل أن نعلم لماذا شرح الله عز وجل الصدر قال ألم نشرح لك صدرك، وإذا عكسنا الآية لماذا شرح الله عز وجل صدر المسلم او صدر النبي صلى الله عليه وسلم ان كان الكلام عنه صلى الله عليه وسلم، الم نشرح لك صدرك؟ اذا هناك مشكله حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم او قد تحدث الى كل مسلم، وما هي؟ ان يضيق الصدر فيتطلب الامر ان يشرح صدرك. اثنين، اذا هناك مشكله، هذه المشكله أن الصدر قد ضاق، فلما ضاق الصدر تطلب ذلك أن ينشرح الصدر، إذا كأن صدر النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق، فلما ضاق صدره كان هناك علاج من الله عز وجل بأن شرح الله صدره، أي وسع عليه هذا الضيق. قال الله عز وجل في سورة الشعراء على لسان موسى: ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. فشكى موسى عليه السلام الى رب العالمين: ويضيق صدري. اذا لما ضاق صدره قال له رب العالمين: قل يا موسى رب اشرح لي صدري. اذا هناك ضيق، فلما كان هذا الضيق تطلب ان يكون هناك مناشده، هناك دعاء لرب العالمين وضيق صدري. شكى موسى الى ربي ضيق صدري. فقال له ربه: قل يا موسى رب اشرح لي صدري. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال له ربه من غير سؤال: الم نشرح لك صدرك. اذا اعطاه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مناشده ومن غير دعاء، يعلم ربه ما به، فشرح الله له صدره ووسع عليه امره. اذا الايه استفهام تقريري: لقد شرح الله لك صدرك يا محمد. شرح الله لك صدرك. ولماذا الصدر؟ لان الصدر هو منبع النفس. ومن هنا نتجه الى الحديث عن النفس قليلا ثم نعود الى الصدر. النفس منبعها ومكمنها الصدر. اذا النفس والصدر هذا هو المنبع، لكن نفسك حولك، نفسك حواليك، والجسد هو المهبط الارضي لهذا النفس. اذا النفس علويه سمعيه، اما الجسم هذا البنيان الجسدي فهو ارضي، يتغذى من الارض، يستمد قوته من الاكل والشرب، فانت تاكل حتى لا يتهالك جسدك. اما نفسك فغذاؤها سماوي. قال رب العالمين: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا النفس تكلف ولها وسع، النفس لها وسع ووسعها حولك. قال رب العالمين: وعلى الثلاثه الذين كلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم. كيف تضيق النفس؟ النفس تضيق وهي بداخلك، وهي بداخلك النفس حولك. اذا نفسك اطبقت عليك، اقتربت منك، فانت تشعر بالضيق. يقول لك النفس ضاقت علي، نفس ضيقت، نفس ضيقت يعني جت على الجسد واحكمت عليه، فشعر الانسان بالضيق فتضغط على صدره، فكذلك النفس تضغط على الجسد فيضيق الامر عليك. اذا النفس تضيق عليك، فاذا ضاقت وعادت الى البنيه الجسديه تشعر بالضيق. وضاقت عليه انفسهم. اذا النفس ضاقت عليه، النفس حولك تنشرح من صدرك، تخرج من صدرك وتدور حولك. الشيطان يريد ان يخترق النفس اللي هي حولك. فقال الشيطان لرب العالمين: فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ولآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد احدهم شاكرين. طب لماذا ياتيك الشيطان من بين يديك ومن خلفك وعن ايمانهم وعن شمائلهم؟ لماذا هذه التحرك؟ لما كان هياتيهم الشيطان ثم لا ياتينهم. ولكن ذكر الله عز وجل تفصيلا للشيطان يقول فيه: ثم لا ياتينهم او لا ياتينهم من بين ايديهم. فقد ياتيك الشيطان من بين يديك فيدخل على صدرك فيوسوس لك. فوسوس لهما الشيطان. اعوذ بالله من الوسواس الخناس. يوسوس، كيف يوسوس وياتيك عن يمينك وعن يسارك؟ لذلك قال رب العالمين: يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. اذا هناك شيء بين يديك، ما الذي بين يديك؟ يعلمه ربك. ايه الشيء اللي بين يديك؟ يعلمه ربك. يعلم ما بين ايديهم. ما الذي بين يديك؟ نفسك. نفسك بين يديك. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم وما ادعوه وما مر من حياتهم فاتى خلفهم فاصبح على ظهرهم. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اذا يعلم ربك ما بين يديك وما خلفك. وياتيك الشيطان من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك ويكذب عليك بخيره وربه. اذا يكذب عليك، يريد ان يدمر نفسك حتى تضيق نفسك فتضغط عليك فتشعر بالضيق. اذا لما تضيق الامور وتاتي عليك الهموم وتضيق عليك نفسك، لابد ان يشرح الله لك صدرك حتى تعود النفس الى اتساعها فيتسع. وذلك معنى لفظ اسم الله الواسع. دائما الاسماء دي الحسنى تاتي عند الملك، يؤتي الملك من يشاء ويسع منك من يشاء، والله واسع. كيف يتسع الله عز وجل؟ يوسع عليك فيفسح عليك نفسك فلا تضيق. إذن اذا ضاقت عليك نفسك وكثرت عليك الهموم وكثرت عليك الاوزار ورانت وران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اذا القلب والصدر والصبر به النفس، فكان لابد ان يكون هناك علاجا للصبر حتى لا يضيق القلب ولا يختلط الانسان. اذا كان هناك تبصره من الله عز وجل، لقد شرحنا لك صدرك. فلما شرحنا لك صدرك خرجت نفسك فلم تعد ضيقه، فلم تضيق عليك النفس. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا نفسك لها وسع لها اتساع. نفس المؤمن ممتده حولا، المجال بتاعها مش صغير، المجال بتاعها كبير. لماذا؟ لان المسلم دائما او المؤمن المتعلق برب العالمين يتسع نفسه فيحمل الاخرين. اذا انت له قلب او ذو صدر منشرح، فلما ينشرح صدره تتسع نفسك وتسكت ولا تعد ضيقه. فلما تضيق عليك نفسك اذا انت تبقى ايه؟ تبقى غير منشرح الصدر، فيتطلب الامر شرح الصدر. الم نشرح لك صدرك؟ ولذلك انت لما تيجي تشوف عيل صغير تاخد العيل الصغير في حضنك. طب ليه؟ لان عنده نفسه طيبه ليست خبيثه، مجال الطاقه بتاع نفسه طيب، فلما تشوفه تبتسم. لما تيجي تجد رجل صالح تظن فيه الصلاح، او يرى منه او يرى منه صلاحا، تقول انت عايز تحضره، عايز تلتزمه. ليه؟ عشان يمدك بالطاقه، تاخد من طاقته. فدايما يشعر الانسان الى لف الزراع حوالين من يحب. لماذا؟ لانه يشعر بان نفسه قد ارتاح. انا لما اشوف ان نفسي بتستريح، كيف تستريح النفس؟ لانه ينشرح الصدر لك. فلما ينشرح الصدر تطيب النفس. ونفسك التي بين جنبيك. اذا النفس بتنشرح، تنشرح النفس ايه؟ تنشرح النفس لانه اتى اليها من يجدد الطاقه، يديك الطاقه الايجابيه. فده الصبر. ولذلك الصبر ده ملتقى المتراقبات. متراقبات ازاي؟ يعني اليمين والشمال، اللي قدام والورا، الخفي والمعلن، الظاهر والباطن، الفوق والاعلى، الروحيه والماديه. الصبر هو ملتقى كل شيء. ويشفي صدور قوم المؤمنين. يشفي الصبر، لان الصبر فيه مشاكل. فاذا كانت المشاكل والمتناقضات صعبة تطلب الأمر شرح الصدر. فلما ينشرح الصدر تخرج السلبيات وتبقى في البيت الصدر الإيجابيات، فيصبح منتقى الأمور. خلاص أنا إيه؟ من هنا مستريح من عينك. يعني إيه مستريح من عينك؟ إحنا بنقول كده لأن الإنسان يعبر عن حاله بالكلمات البسيطة. إذا تقول إيه؟ أنا قلبي منشرح الموضوع ده، صدري منشرح، صدرك منشرح. إذا النفس مستريح، ليس فيها تعب، ليس فيها قلق، ليس فيها متناقضات. فلما تذهب الى ربك وتشكو اليه حالك، قل رب اشرح لي صدري لانه قد ضاق علي. فلما يضيق صدرك يتطلب الامر منك ان انت تتجه الى الملك وتشتكي له همك حتى يشرح صدرك. فلما ينشرح صدرك تخرج النفس المحبوسة الضيقة التي ضاقت عليهم أنفسهم فتتسع، فيشعر الإنسان بالراحة. يأتي إليك مرض يضيق عليك نفسك تضيق عليك. فجاء مرض، جاءت مصيبة، جاءت كارثة، فلان زعلني، فلان عمل فيا، فلان فلان فلان، والأشياء تضغط عليك تضيق نفسك. فتعمل أنت إيه؟ ولما تعمل اللي هقول لك عليه بقى دلوقتي هتشعر بحاجه غريبه جدا. ايه هي؟ ان انت تعدي هذا الامر. الامر ضاقت عليك، المشاكل قدام منك، والعياذ بالله واحد جاله مثلا مرض صعب، مرض خبيث، فهي كمان بتعدى المرض. ولما يتعدى المرض، المرض كان جاي عليك فانت تتخطاه. فلما تتخطى المرض هتعدي العذر افضل الايات ان ربنا عايز يقول لك ان اليسر مع العسر حتى ما ان فرقه كان مقتضى الكلام اللي احنا بنتكلم رب العالمين بيبشرك بيقول لك ايه ان مع اليسر عسر اليسر جاي معاك ما تخافش فبيقدم لك اليسر عشان البشاره ولكن الامر ليس كذلك الامر انت عندك مشكله اذا كان لابد من تقدير العسر الا مع العسر اللي انت عايشه اللي انت شايفه جاء المرض فقدت فلوسي فقدت كذا خسرت تعبت عليه كذا في عسر جاي اهو لا العسر ده مع يسر ان مع العسر يسر هو ده الامر الايه مبتدا الايه معجزه ان مع العسر يسر اذا انت تتخطى الامر قلنا في القصه اللي ذكرناها من اسبوعين سيدنا عمر لما قالوا له كان ماشي وجات له قرر فارزته في رجله وكان رايح الشام فقالوا له رجلك هتتقطع قالوا له خلينا نصلي صلي ليه؟ قال لهم عشان لما انا هصلي لو انتوا عايزين تقطعوا رجلي تعوض مش هبقى معاها هبقى تعديت هذا الامر تعديت هذا الامر ازاي؟ انت رجلك هتتقطع قبل ما انا ادخل في الصلاه مش هشعر بالقطع طب قالوا بعد ما رجله قطع قالوا له ابنك كان بيتفرج على الخيل عند الامير فوقع فالخيل دهزته فمات فقال لرب العالمين ان كنت قد اخذت فقد ابقيت وان كنت قد ابتليت فقد عافيت متخطي المرحله معدي يرى مع العسر يسر يرى النبي صلى الله عليه وسلم الهموم ابتلي النبي في عرضه ابتلي النبي في زوجته فماتت ابتلي النبي في ابنائه فماتوا فمات ابنه ابراهيم ومات عبد الله ومات القاسم ماتت اولاده وولد يتيم الاب والام ومات عمه وراى من اصحابه من يموت كل هذا بلاء ولكن يراه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان شرح الله صدره وصدره فتخطى هذه الامور اذا انت لك في رسول الله اسوه اذا عندما تاتي اليك الخطوب وتاتي اليك المحن تتعداها فلما تتعداها ترى ان مع العسر يسر اذا شرح الله له صدره فراى من اليسر ما اعجبه وما ابهمه ان مع العسر يسر الم نشرح لك صدرك لان النفس هذه النفس المخلوقه هذه النفس الضيقه هذه النفس التي تنزوي وتضيق عليك انت لا ترى ذلك لان الله عز وجل شرح لك صدرك يسعى المؤمن كبر المؤمن يرى هذه الامور على هذه الكيفيه لا يرى الامور عجبا لامر المؤمن عجب ان امره كله له خير ازاي تجيله مصيبه لا يرى فيها شر تجيله بكارثه لا يرى فيها شر ازاي كده ده امره كله له خير يتعدى الامور إن أصابته نعماء شكر وحمد وإن أصابته بلاء وإن أصابته بلاء صبر وقال الحمد لله إذا الأمر كله له خير هذا شأن المؤمن أما الذي يرى في محيط ليلته واهتماماته نفسه عشان ما عندوش اتساع يتعب يتعب يا عيني دايما عنده ضيق عمره ما يشبع يرى المال فهتنسى في الدنيا عايز مال عايز كذا عايز كذا دايما بيضيق على نفسه فقال الصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم او ينشرح الصدر يا رسول الله قال يعني اذا ذاق القلب طعم الايمان قالوا هل لذلك من علامه يا رسول الله قال نعم اذا ذكر دار الجود وترك دار الجود وعمل بلقاء الموت قبل ان ياتيه الموت او كما قال صلى الله عليه وسلم اذا علامات المنشرح الصدر الذي لا يفهم الدنيا كيف نعلم انك وكيف تعرف انك منشرح الصدر انك دائما مهتم بدار الخلود دائما عندك اهتمامات علميه اخرويه اهتمامات باقيه ليست فانيه من جعل همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه ولم ياتيه من الدنيا الا ما اراد الله له ومن جعل همه الاخره بين عينيه ولا ينطلق لسانه. وما علاقة الصدر إذا ضاق بانطلاق لسانه؟ قال موسى: يضيق صدري ولا ينطلق لساني. وانا ما انت تبقى ضيق مش تعرف تتكلم، تقوم تقول كلام مش كويس، تقوم ممكن تغلط. ولا ينطلق لساني، عشان كده ربنا اشرح لي صدري ويسر لي امري واحرق عقدة من لساني. اذا هناك ارتباط بين القول والكلام وضيق الصدر. اول ما صدرك يضيق مش هتعرف تتكلم، مش هتعرف تعمل حد، ممكن تخسر ابوك، ممكن تخسر امك، ممكن تخسر اولادك، ممكن تخسر اصحابك، ولا ينطلق لسانك. اذا انت تعاني عندما يضيق صدرك، تعاني لا تعرف كيف تتكلم، وقد تخسر من تحب. طب نعمل ايه؟ لابد عليك بان تجدد طاقتك. اجدد الطاقه بتاعتي ازاي؟ تروح لرب العالمين تشتكي له همك، تقول له اللهم اشرح صدورنا. تقول له كده اللهم اشرح لنا صدورنا. يبقى ايه معنى الشرح بقى؟ يوسع نفسك، خلي نفسك تتسع، تطلب منه الحكايه دي. بيلاقي روي عن ام سلمه رضي الله عنها الحديث الذي رواه الامام احمد في مسنده، قالت: يا رسول الله، اراك اكثر ما تكثر من دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الايمان او على طاعتك. كل شويه تقول الدعاء. فقال لها: ان القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. القلوب بين اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، فاذا شاء يقلب الفلان واذا شاء يقلب غير ذلك ازال القلب. فلما زاغ ازال الله قلوبه. زوغان القلب اللي زايغ عمال يبص هنا ويبص هنا وعايز الدنيا وعايز الدنيا وعايز الدنيا. ايوه الدنيا ملتفت، انا عايز اجيب دي وشوف عربيه، عايز عربيه وشوف كذا عايز كذا، ويصلي في الصلاه ويقعد يا رب في كذا في السجود. فلما ينشغل بالله ينشغل بالدنيا. قال احد الصالحين: اذا دعا المرء في سجوده بامر من امور الدنيا فسدت صلاته. انت في حضره الملك تطلب الباقي او تطلب الفاني؟ تطلب اللي انت هتروحه ولا تطلب اللي انت هتسيبه؟ انت مع الملك في السجود اقرب ما يكون العبد من الملك وانت ساجد. فلا تشغل بالك بالامور الفانيه التي ستفنى، ولكن اشغل بالك بالامور التي ستبقى. فانت في معيه الملك ساجد تسال امر الامور الدنيا. انت ممكن وانت ساجد ما تقولش تقول انت قررت حاجه سبتها، طلبت له حاجه هتلاقيها وانت في السجود، انت ممكن تموت. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ربع عين شاء وكيل. طب وقت ما خدتش وقت له في حياتك ما تسبتها وشيء. لكن تطلب هناك لما تطلب تلاقيه، مش لما تطلب تسيبه. فدي رؤيه الرجل الصالح، انك في السجود لا تطلب من الله امرا من الامور الفانيه، فيطلب منه الامور الباقيه. ويليام جيمس المفكر الامريكي قال حاجه غريبه جدا، بيقول لك ايه؟ عجبا لامر الناس، عجبا لامر الناس مع خالقهم، لا يذكرون شيئا من الذي اعطاهم اياه، ولكن دائما ما يبكون على ما منعهم، لا يشكرون الههم على ما اعطاهم، ولكنهم يبكون على ما فاتهم. طب موجود نسيته؟ بيفكر دايما في المخدوش، بيبكي عليك، بيبكي عشان خاطر ما يعرفش عربي، بيبكي عشان خاطر ما بيبص لفلان، بيبكي عشان خاطر بتبكي على مين؟ طب ما تحمله على اللي اداهولك. نسب ده كده وده كده وده كده. طب موجود في حاجات موجوده، ان كنت قد اخذت فقد ابقيت. فلا يشعر الانسان بالعطاء الموجود سن، مش بتفتكر اللي موجود، ولكن بتدور على المخدوش وعمال يعيط منه. اذا هناك خلل في منطقه الصبر لم ينشرح الصبر، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كيف تتسع النفس بالعطاء؟ تلاقي الناس زمان كان عندها بركه تروح تشتري مثلا منه فول او صدق حاجه يبقى ليك الفول يجيب زي الحبه ايه وانت مبسوط قوي هو ربنا بيوسع عليه وهو بيوسع على شده تروح تشتري مثلا بقال حاجه يقول لك طب دول ايه طب دي بره الميزان بس هو عنده اتساع نفسه طيبه ما عنده دايما النهارده بقى احنا عايشين مع ناس عايز يقلل الميزان يشيل منه عشان يوفر عشان ياخد مفيش اتساع ما في ايه فلما اضيق على نفسي ضيق الله علي ولكن اذا اتسع الامر يديله زياده يديله واحده يقول لك ايه المثل بيقول لك ايه اللي يوسع ربنا يوسع عليه ليه دايما عندك الحقد ليه دايما عندك الالم عندك الانانيه ليه مش عايز تتسع فلما اتسع زوج النبي صلى الله عليه وسلم بلغت دعوته الافاق ما استبصرش بالخير راح الطائف ويدعيهم وضربوه وصعبانين عليه حد اتساع نفسي غير معهود على حد من البشر اتسع نفسه النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ الافاق بلغ روسيا وبلغ شمال امريكا وكل اسلام في ميزان مين؟ في ميزان سيدنا النبي اذا النبي مهتم لهذا الامر نعم اتت اليه امراه تشكو اليه زوجها قالت يا رسول الله هو النبي هو سيد الخلق يا ايه امراه تقعد معاه تقول له زوجي اخذت سياره كان جبت له ولد كان معاه فلوس اخذ الفلوس واخذ مني شبابي واخذ مني صحتي وخدمته فلما كبرت سني وبخرت بطني بطني كبرت باسم كبرت قال لي انت علي كظهر يومي وحرم علي وحرم نفسي وحرمني على نفسي ولي ولي منه الابناء والبنات ان تركت الي ابنائي ضاعوا وان اخذتهم جاعا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم مين يهتم الأمر عليه؟ نفسه عندها اتساع لمشاكل الناس. نفسه عندها اتساع لينا عادي. هو ده النبي. أنت بقى أنا بنشرح لك الخطاب للنبي لا لكل واحد مؤمن. لأن لك في آيات الله الحق والبصير. سيدنا عمر أتى إليه أبو ذر الغفاري. قال يا أمير المؤمنين إن الناس تخاف منك وتخشاك فقال له يا ابا ذر لو يعلم الناس ما في قلبي من الحب له لاخذوا ثوبي هذا ولكن الامر لا يناسبه الا ما قام انا بشد عليهم واقول لي ده واقول له عشان خاطر الامور على تمشي لكن ما في قلبي تجاه الناس من الحب لو يعرف الحب اللي جواه هياخد من كل الحب هياخد الملابس اللي انا لابسها. قيمة الارواح. الارواح والقلوب والنفوس المنشرحة التي اتصلت بالله عز وجل فشرح الله لها صدره. فلما شرح الله لها صدره رأيت من امرها العجب. رأيت من امرها العجب. وانت لابد عليك ان تفرع لربك ان يشرح لك صدرك فاذا انشرح صدرك لن ترى البرق برق لن ترى البرق حصنا لن ترى عصرا ان شرح الله لك صدرك لن ترى عصرا بل تراه يسرا عرضوا يا رب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعظيم في الجنة ولا عبادة إلا أخطرهم. ونشهد أن لا إله إلا الله ونستغفره. ونشهد أن سيدنا ونبينا سيدنا محمد سيدنا ورسولنا سيدنا. أمر الله سبحانه ربنا عز وجل أمر بتأتيه بنفسه وارتدنا لملائكته فقال عبد القائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا رسول الله. قال الله عز وجل في سورة الشرع أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم. إذا من شرح الله له صدره يهديه للإسلام. الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. ولكن ربنا يقول في الآيه إن ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدره للإسلام. هنا الإسلام بمعنى التسليم، أنك تسلم الأمر لله، فإن سلمت الأمر لله شرح الله لك صدرك. أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام، من شرح الله له صدره للإسلام رأيت من أمره خيرا. أنت عايز ربنا سبحانه وتعالى يشرح صدرك سلم الامر له. ذكر ابن الشيخ الشعراوي قصه قال كان هناك رجل من الصين حكيم وكان امره عجبا، كان عنده خير وكان عنده مزارع. هذا الرجل هربت منه ذات يوم فرسة من أجود الفرسان أو من أجود الخيل هربت، فأتى إليه الناس فقالوا جئنا نواسيك بأن الفرسة هربت. فقال واسألني عن ماذا؟ إن هذا الأمر خير. قالوا الفرسة مشي، إحنا جايين يعني نقول لك معلش يعني ربنا يعوضك على خير. قالوا لهم ده إن شاء الله خير. عدى شهر وفوجئ الناس بان الفرس جايه ومعاها 30 40 فرس. فالناس الراجل بيفهم فراح بقوله لو شفت بقى انت صح عندك حق، الموضوع ده موضوع مهم جدا، احنا لازم نمارسك ان انت راجل عندك بصيره وبتعرف الامور. احنا جايين نهنيك على الخير اللي جالك، لو قلت لهم ده خير ده شر. عم شر ازاي؟ فرصة رجعت ومعاها 30 فرص. قالوا لا، الكلام ده مش صح، الكلام ده شر. ازاي؟ عدى 3 4 5 شهور والخير اللي جت راح اتكسر ابوه. فابوه اتكسر. فلما ابوه اتكسر قوم الناس يقولوا خلي بالك احنا يعني بصراحة مش عارفين نقول لك ايه، انت برضه يعني الخير اللي جت وانت بتلعب معاهم اتكسر ورجله وانت بتلعب معاهم كده ولا مصاب. ربنا يكون في عمرك ويقول لهم ان ده شر، ده خير. يا عم الحاج خير ازاي؟ انك مبسوط ضميرك قول خير. قامت حرب وجا الامير عايز الشبان البطوله كلهم، فقوم يبصوا على بعض يا ابنه لا ابنه فين؟ لا ابنه متجبس وابنه قاعد. راحوا سايبينه. ما هو كان ابنه سليم كده اخدوه عشان يحاله. فقالوا له بقول لك انت مالكش حد. قالوا لكم ده خير، ده لا برضه شر. اذا الراجل عنده بصيره غير عاديه لا يرى الامور على ظاهرها. لا يرى الامر على ظهره. لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. انت بتحزن على ايه وبتفرح على ايه؟ حزنت على ايه سابق؟ وفرحت على ايه جالك؟ انت مش عارف. انت مش عارف. وهناك قصه اشبه بها الغربه. قال بعض العلماء انها ضعيفه. وقال بعضهم بل كانت ضعيفه فان فيها من الخير ما يتعلمه الناس. اتى رجل الى سليمان الحكيم عليه الصلاة والسلام. فقال له: بالله عليك علمني مما علمك الله من لغة الحيوانات. أبوك عايز أنا عايز أتعلم لغة الحيوانات، علمني. أنا طبعا أقول لك يا أخي، قال له يعني ده يفيدك، هتتعلم إيه؟ هتفيدك إيه؟ قال له لا، أنا عايز أتعلم لغة الحيوانات. قال له أي حيوان تقول لي؟ قال له عايز أتعلم لغة القطط. لغة القطط. لغة القطط. فبدا يعلمه لغه القطط فايه؟ فدعا الله عز وجل ونفخ في امه فعلمه لغه الايه؟ القطط. الراجل بقى فرحان جدا عشان عنده قطط في البيت وكده فقاعد في البيت والقصه قد يعلمك البعض منكم ولكن نذكرها للعبره والعزم. هو قاعد فلا وقتين بيتكلموا القطط اللي القطه اللي بيت عنده قطه غريبه قلت لها ايه عامله ايه بتاع والله جعان. ما كانتش هي جايه من البيت. فكانت بقول لك ايه عندنا دي في البيت هيموت. أول ما يجي يموت يتعلم ناكله من ودي سوا. قال لا مش طبعا هو قاعد سامع الحوار. فقال راح راجل جديد راح ناكله وعنده أكل عيال بدل ما يموت ما استفدش بيه بدل ياكله. فرح بقى الحمد لله مبسوط إن ربنا علمه إن هو القطط وفهمت القطط دي قالت إيه. فجت تاني يوم القطة منتظرة بقى الأكل بقى مش موجود فاتت تجيب عليا كده ما بتكلمش عليك. طب بصي في خروف عندنا هيقع في الزريبة تعالى اكل. بالليل كده عندنا هيقع في الخروف ده. ده ماشي. أول راجل راح إيه؟ بدل ما يسيب الخروف في البيت راح الواد اللي بتروح عليه السوق راح باين. باع الخروف. فنعمل إيه؟ قبل الدروس بدل ما يخسر الخروف فلوسه. جت تالت يوم قلت له أقول لك أنت بتضحكي عليا أنا هموت من الجوع ده أنا ما راح تقع. دي ما مش فيها هزار. فسمع القصة راح داخل البقرة وراح ايه؟ بايع البقرة مبسوط طبعا فرحان جدا. رابع كلمة معاك ما عدتش مصدقاني. لا المرة دي هتصدقيني. ابن سيدي هيموت وهيعمل وليمة للناس اللي هتيجي. هتيجي رجلة دي رجلة. فقام الراجل المنصور وراح يتسلم سيدي. قال له الحق وانت هتموت الحاج فقد ارسل الله لك ما يكفي ابنك الذي يهب لك فده بديك وانت ما بكش وراح مفاديه بالخروج ما بكش راح مفاديه بالبقر طب خلاص كده الفم كده خلص امر الله ينفذ ده بحاجه فلا بد عليك ان تقبل بقضاء الله وانصرف الرجل وما كان منه الا ان تعلمه لغه القطط اضرته. هو لو ما كانش عارف لغه القطط ما كانش سمع وكان الديك مات وكان فدى ابنه. لكن لما عرف واطلع عليه امر ده كان بضعه من الغيب. زي انت ما تعرفش الغيب فين وما تعرفش الخير فين. ما هو ربنا سبحانه وتعالى رفع لك الغيب وعرفت فيما العمل هتقرب من ربك ازاي؟ انت محتاج تعيش حساب تاني مع ربك عشان القران فيه لغه القران فيه كلام ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا اياك واوصيكم واوصي نفسي اياك ان تعرض عن ذكر الله ولما نيجي في رفع الذكر ورفعنا لك ذكرك ستعلم كيف يرفع ذكرك. فان رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يرفع ذكرك. سنعلمها ان شاء الله تعالى في الجمعه القادمه. اوصيكم واوصي نفسي بان لا تترك القران. واسال الله عز وجل ان يبصرك بالايات وان يقع في صدرك وفي شرق صدرك ما يجعلك يثبت ما يجعل الله به قلبك ثابت. فتسال ربنا عز وجل ثبات القلب وان يشرح الصدر. اللهم انا نسالك ان تشرح صدورنا وان تيسر امورنا. اللهم انا نسالك رضاك يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاك لا سخط بعده. اللهم ارض عنا رضاك لا سخط بعده. اللهم ثبت قلوبنا على الايمان. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا. امورنا اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واختم لنا بزواج الصالحين يا رب العالمين اللهم اشملنا بعفوك ورضاك من اطاعك منا ومن عصاك اهدي شبابنا اهدي شبابنا واستر بناتنا وعافي عن مرضانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك شفاء وعافية لكل مريض يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تجعل ألسنتنا لائقة بذكرك اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الحامدين الشاكرين اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين يا رب العالمين اللهم اشملنا جميعا برحماتك يا أرحم الراحمين ارفع بصرك وأظهرك عنا ومن شر خلقك سلمنا برحمتك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على النبي محمد يشفع لكم وقوموا الى الصلاه وارحمكم الله